هذا الصحابي كان عنده لبس عليه ربي تعالى وسع عليه في الرزق، ومشاو قصدوا الدار ديالو، كان عنده جنان، فلما طرقوا الباب ديالو وجد انه رسول الله مع اصحابه، فرح فرحا كبيرا وقال لا احد اكرم مني اليوم، ما كاينش واحد اللي راه يعني كريم بحالي هذا النهار، لانني ساكرم رسول الله واصحابه. هذا المعنى ديال الكلام. فآواهم الى الظل، دلهم واحد الجلسه في الظل، وجعل يسن الموسى بدايم الضي الجنوي باش يذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه قال له اياك والحلوب، عندك تذبح شي حاجه كترضع، يعني نعجه او بقره او شي من القبيل. فذبح لهم شاة. خلاصه الكلام، لما اكلوا وشربوا وارتووا الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلاوا وارتاحوا وذهبت المخمصه، في اخر طعام قال لهم سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام لتسألن عن هذا النعيم. سماه نعيم، ياك عذب انتم جيعاني، امعاؤكم تتمزق بالمخمصه وقد اطعمكم الله وسقاكم، غادي تعطيوا الحساب ديال هادشي. ليس معناه الحساب يعني انه غادي تعاقبوا، ليس هذا المقصود بالذات، ولكن سينظر اشكرتم ام كفرتم، خصك تحمد الله. فلذلك الرزق اللقمه يلقمها العبد سيؤدي حسابها، يعني سينظر في عمله بعد ما شكره لله. ولهذا الاقوات لان القوت هو داك الشيء اللي تاكل ديال النهار، واللي كتاكل يعني بحيث كتشبع، ما كيشيطش عليك وما كيخصكش، كيتسمى القوت. في الحديث كان طعام آل محمد قوتا، ما كيجوعوش ولكن ما كيخصهمش، وقد يجوعون، يعني غير المقصود النهار اللي ياكلوا كياكلوا ما كيشبعوش ولكن ما كيجوعوش، قوت كيتسمى القوت. فالقوت الذي يقتاته العبد يسأل عنه، ولذلك كانت الأرزاق مقادير. فالله سبحانه وتعالى هو بذاته تولى مسألة الرزق، توزيع الأرزاق وتقدير ديالها بقسمته. القسم الأرزاق قسم إلهي، وكل يبتليه على قدر ما علم الله في قلبه من الشكر أو الكفر. الأرزاق راه ابتلاء واختبار، الأرزاق دايرة بحال الأعمار، شي عمره طويل شي قصير شي متوسط، كذلك الأرزاق باش بنادم ما يغلطش في الرزق ويسحب له، يعني أنه يؤتاه على علم عنده كما زعم قارون، بل العبد يتسبب، لكن القسمة قسمة إلهية والأرزاق مقادير إلهية. ولذلك الإنسان من اللي يحقق العقيدة دياله في الرزق يتخلص قلبه من العقيدة العجلية. فقلت يعني الجانب أو العلاج ديال مسألة الأرزاق لها جانبان، جانب عقدي يتعلق بالتعرف إلى الله من حيث هو الرزاق، وجانب كيتعلق باليوم الآخر الآخرة. وقبل الحديث يعني الآخرة، أشير إلى هذا التعبير القرآني الذي أوردته قبله، إن الله هو الرزاق قال ذو القوة المتين، عبر بالرزق سياق القوة والسلطنة والعظمة والسيطرة، بمعنى أن قضية الرزق إلا أعطاها لك ربي ما كيش ليك لك، ولو تدخل أطغى طغاة الأرض ما كان له لينزع منك شيئا رزقك الله إياه، لأن اللي أعطاه لك كيضمن يوصلوا لك، كيضمن يوصلوا لك حتى لكرشك، وبقوة وبمتانة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا. ولذلك عمر العبد إلى دار يدو مد يدو الأسباب التي أمير بها، ما عمره ما يخاف من مسألة الرزق نهائيا، راه ما يوصلك إلا ذاك الشيء اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى، وما ينقصك إلا ذلك الشيء اللي الله تعالى ما داروا لكش وما كتبوا لكش. فإذا صحت عقيدة المؤمن من هذا الجانب، بقي أن يصحح عقيدته من جانب آخر، وهي إحنا كنعيشوا لمن، طبعا يعني سهل نقوله كنعيشوا للآخرة، يصحح عقيدته في الآخرة المؤمنون من هذه الأمة

إلا من كانوا نصارى يعني. فلا اليهود ولا النصارى كيرد عليهم رب العالمين. ويخص أساسا ها هنا في هذا السياق اليهود، لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، دعوة يعني الفهمات الكبيرة الخاوية، دعوة الله تعالى كيجاوبهم في هذا السياق، جاوبهم في سياقات متعددة بمقاصد مختلفة، ولكل سياق قصد متميز متفرد، لأن القرآن الكريم لا يتكرر منه شيء البتة. أنتم صادقين، لأنه الإنسان كيبدا يتساءل هاد الفشوش، هاد الدلال اللي كان عند اليهود اللي كان كيخاطبهم سيدنا عيسى سيدنا موسى، وعاود خاطبهم سيدنا عيسى ولم يؤمنوا، وكيخاطبهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا، ما لهم؟ منين جايهم هادشي؟ أنهم عندهم واحد العقيدة مفترات كذبوها عليهم الأحبار ديالهم، وهي لا أيام معدودات، يعني هذه الدعوة رائم ويديروا جميع يعني جميع جنس البشرية ما خلقها الله إلا لخدمة اليهود، هكذا يظنون، ولذلك يغشوا له لكن بس يعني الحساب بيناتهم هما، يعني اليهود ما كاين حساب في داكشي غير ذبح، ليس علينا في الأميين سبيل، تحدي غريب جدا وما قدروش يديروا. سبحان الله، تقولوا هذه الدعوة كتأمنوا بها وصادقين، إوا كان تحداكم بحاجة واحدة، تمنوا الموت. تعرفوا شنو هي تمنوا الموت؟ ماشي يقولوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحنا ما كرهناش الموت، ولا غير يتمنوها في خاطره، تمنوها في قلبه، كاع ما يقول وما قدروش. يقوم الله من الأرض يمسحهم من الأرض، لكن عالي رسول حقيقي، وأن هذا الذي يتلى عليهم كلام الله حقيقي، وأنه إذا لعبوا معاه مشاو في المزاح. منها في قلبك هادي وما قدروا بل يتمنونه، يعني له شيء عجيب جدا. ويعلم عارف كل شيء وعارف بأن الله ما بغاوش عين ماشي يهودي ماشي من بني إسرائيل لأنه حتى ولو أرسله الله يهوديا غادي يجيب الحق وما مستعدينش هما للحق ومن قبل سيدنا عيسى منين جاء من اليهود شنو هو عيسى عليه السلام إسرائيلي سيدنا عيسى من الشرق العربي من فلسطين مما تخيلوا من من من من آل عمران ولد مريم ومريم شكون هي يعني من بني إسرائيل مريم وعمران أبوها من بني إسرائيل فجاهم يهودي ديالهم وجاب لهم التوراة والإنجيل ماشي جاب لهم غير الإنجيل بوحده لا جاب التوراة وجاب الإنجيل بجوج وكفروا يحيى منين هما وقد قتلهم بنو اسرائيل يهود هما يعني من بني اسرائيل وجاءوا انبياء وجابوا الحق وذبحوهم اليهود ولاد عمهم واخوتهم واسر ديالهم الجيل العجليه تعمي وكما انها اصابت بني اسرائيل قد تصيب المسلم مع الاسف وهذا الشيء مش كيحكي الله في القران وهذا الشيء كنشوفه كيف ان المال يوصل بالانسان الى اسوا دركات الكفر ويدير ابشع الجرائم لهذا الله سبحانه وتعالى يعني تحدى اليهود تحدي نفساني زلزال نفسي كيقول له وكان تحداك غير ما تتكلمش يعني اعتقد في نفسك ودير في الباطن ديالك انك تتمنى ان تموت لا يستطيع يعني كارهوا الآخرة لان القلوب ديالهم تعلقت بالدنيا وبالدنيا فقط وهذا المعنى راه كاين عندنا فين كاين عندنا في كثير من الناس منا ممن تعلقوا بالدنيا تعلقا كاملا ما عنده استعداد يسمع الكلام على الموت هذه الظاهره موجوده ما عنده استعداد يسمع الكلام على الاخره لانه ما دار حاجه مزيانه ما عنده استعداد كينفر من كل كلام موعظه ينفر من كل ايه تذكره بالله نفور هو هذا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الناس محبة الدنيا والعيش الأرضي يهود. اليهودي بحيث أنه لو أنه يعني يدخل في واحد المأزق ديال الإذلال يعيش به. المسلم سبحان الله لا، ما عندوش هالطبيعة هذه، إلا من العجلية ديالهم. أما المسلم يعني وهذا الشيء كنشوفوا راه الواقع العالمي كيعطينا هذا الخبر هذا. كتشوف الناس يقبلون على الموت، علاش؟ لأن تقدت عندهم. يعني المسلمون حينما يعني الأيام اللي كان فيها التذبيح، التذبيح البوسنيين والهرسك والألبان وإلى آخره، يعني سبحان الله مسلمين أجمعين عدد نهائيا ما كنتش كنفهمها. يعني شنو وقع له هذا؟ اليوغوسلافي السابق يعني عدد كبير منهم بحيث انه يعني الخمر عندهم عادية، رمضان قليل اللي كان كيصوم فيهم، اذا فين الدين؟ ما بقاش. فلما ارتبطوا بالدنيا وداب الدين سلط عليهم الله تعالى البلاء. طيب هم كيصبروش، ما عندهمش العقيدة رب العالمين. وأهل الخير انعدموا فيهم، وإنما ترحم الأمة بأهل الله القابعين فيهم. لذلك الله عز وجل هذا مريض، مريض، ولذلك وهما متداخلان على كل. لكنها إذا هانت لا يحرص عليها، لا يحرص عليها، لأنه يعني المؤمن ماذا يحب من الحياة؟ المؤمن أخروي ماشي ديالنا، المؤمن الحقيقي ماشي ديالنا، ديال إيه؟ يحرص على آخرته، وإنما حرصه على الدنيا بما هي أدوات يبني بها الآخرة، لأن الدار ديال الآخرة باش تبنيها يعني داك المواد البناء كاينهلا، وهي الأعمال التي تنجزها أيها العبد، لأن تما ما عندك باش تبني، تما الأعمال ما كيناش. لأن المشرك إلى حرص على الحياة شيء طبيعي، طبيعي. كيأمنوش بالبعث في خطرة. بأنه كاين الحياة من بعد. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، تجوزوا حتى المشركين، ومن الذين أشركوا، ومن ديال التبعيض. وبعد ألف عام، ما هي ألف عام؟ شنو هي ألف عام في ميزان، في ميزان الأرض؟ يعني العمر ديال الأرض. ستموت، وما هو بمزحزحه من العذاب. أي عمر وعبر بهذا الزحزحة، زعما بحال شي حجرة ثقيلة مهودة لجهنم، شكون اللي قاعدها من جهنم؟ لن يتزحزح والعياذ بالله. يعني كونه غادي يعيش طويل ما تكفيش، في جهنم بئس الحياة، بئس الحياة اللي يعني الحياة كلها تنتظره مصيبة عارفها. يعني قبل ما توقع لديك المصيبة كيبقى عايش في العذاب، عذاب ديال انتظار العذاب. طب الله العافية لنا ولكم، شي مشكلة وخلص تقول حتى كدوز. فلذلك هذا الوعيد اللي خبر به الله تعالى يعني كيعطيهم عذاب نفسي في الدنيا وعذاب حقيقي مادي في الآخرة. يعني الحياة الآخرة عذاب، يعني حقيقي يعني أسوأ أحوال عند الإنسان هي أحوال الكفار. الكفر تعيس، كفر تعيس. كي هو التمتع باللذة، ديال القلق ديال الموت، تذكر آخرته ولا يحب أن يتذكر الموت. ولذلك كثير كثير منهم سبحان الله العظيم واحد الدائرة انتحروا،

وراه وصلوا لواحد الدرجه ديال المرض انه يعني ولا معقد من القرايه لا خصو يغش ف يعني مرض في انه خصو يتعالج بواحد العدد عدد كبير ديال يعني ما يمكنش الاستاذ بوحدو يعالج مستحيل هذا الشيء قوى فوق الطاقه ديال الاستاذ نفسه سو يعني خدمه في المجتمع كبيره هذا واحد يعني كيتاسف على يعني خروج النساء عاريات والذهب ديالهم للمؤسسات يعملوا كذا الى اخره يعني ما مرتضيين شيء اللباس الشرعي بشكل مناسب ولكن جاب واحد الايه ماشي دليل في الموضوع غير هذا من باب البيان جاب الايه ديال قول الله عز وجل وان سالتموهن متاعا فمن وراء حجاب فاسالوهن من وراء حجاب يعني فاسالوهن من وراء حجاب يعني هو نقص الآية فعلا نقرتها كما ذكر عمتنا نقصها مع الأسف اسألوهن من وراء حجاب يعني هذا عدد العلماء حققوا الآية ماشي المقصود بها هذه مقصود بها المرأة اللي يعني لما كتكون المرأة باللباس ديال الدار ماشي عم واحد غلط يعني هي لبسة الجلابة ولبسة ديال عاد ونزيد ديالها خامية عاد نهضر معها هذا راه غلط هذا هذه كيت الله تعالى كيتكلم على المرأة في الدار ديالها ما لابساش حوايج جلسة بحوايج الدار ولا بحوايج النعاس ما تدخلش عليها مباشرة إلا طلبت منها شي حاجة يكون مراكم بيناتكم شي خامية أو حجاب هذا المقصود أما إلا خرجت لبرا بالإزار ديالها يعني أو الجلباب ديالها صافي انتهى انتظر معها مباشرة طبعا بالضوابط الشرعية وعلى كل حال هذا أيضا من الأمراض الاجتماعية أنا تكلمنا عليها شحال مرة نطلب الله تعالى يرزقنا الصلاح والفلاح ويصلح أحوال الأمة هذه امرأة تشتكي من يعني إخوان زوجها يعني الرجل ديالها مات وخلالها تركة ديالها وضمن ديك التركة عنده ورث فبه هو عود اللي كان من قبل ولكن مازال ما قسموش مع خوته هذه كتسمى في الإرث المناسخة يعني كتطلب باش خوت رجلها يعطيوها حق رجلها اللي هو لولادها يعني داك الشيء اللي ورث رجلها من قبل ما بغاوش هكا قالت فحقيقة من حقها من حقها تطلب ذاك الإرث ديال رجلها في من كان قبله من ذلك وخصهم إذا طلبت هذاك الشيء حقيقة خصهم يتوكلوا على الله ويقسموا هذيك القسمة لأنه حق ديالها على كل حال المهم يعني من ناحية القضايا راه معروف من ناحية القضايا راه إلى رفعت القضية للمحكمة راه تحكم لصالح المحكمة بشكل سهل يعني واحد كيتوضى ولكن قال لك مازال ما كمل الوضوء أو من بعد الوضوء وجد أن جزءا من وجهه بدأ ينشف من الماء وليس وجهه كله وليجب عليه أن يعيد علاش ما يعاودش لأنه دابا في الصيف بنادم كاع مازال ما وصل لرجليه كيلقى صافي راه وجهه نشف ولا شي حاجة ماشي مشكل نهائيا المهم راه كيتوضى هذا المشكل فوقاش كيكون لما كيكون الانقطاع توضى وبقى يدير شي يعني مثلا يعني غسل بعض الأجزاء وقبل ما يغسل مثلا رجليه بعد كيدير شي شغل قطع الوضوء وبعد كيدير شي شغل فقهاء بكري قالوا إلى هذا الشغل طوال بحيث أنه نشفوا الأعضاء ديالو خصو يعود من الأول لكن كيقولوا يعني هذا العلامة ديال اليبس أو أنه كينشف يعني كيقولوا في واحد الوقت معتدل ما هو صيف ما هو شتاء لأنه في الشتاء ما ينشف كيتعطل هذا كينشفوا في الصيف كينشف دغيا فإذا كيكون في واحد الوقت معتدل هذا في الخطأ ولكن الحالة ديال هذا صاحبنا يعني ماشي هي الإشكال اللي تكلموا عن الفقهاء بكري ما عندوش مشكل نهائيا يعني واحد عاطل على العمل وبغى يدير هاد الالعاب ديال ضياع الوقت ديال الجولفازير وهاد ليبير وهاد المصائب هذه في الحقيقه الان تعرف بالواقع الملموس انها كتجمع غير اللي تالفين هما اللي كيتجمعوا تما فلذلك لا يحسن به انه يدير هاد هو زعما من حيث المبدا كنتكلم حيث المبدا ماشي حرام إلا ما كيلعبوش على الفلوس وماشي قمار وكذا ولكنهم متلافة للوقت متلافة للعمر مخربة للعقل أما إذا ثبت أنه فعلا يعني كاع الأباليسة ديال الحومة كيتجمعوا تما فكيولي حرام لغيره يعني حرام بسد الذريعة يعني بحال السباحة في البحر المختلط السباحة في البحر ماشي حرام ولكن إذا كان فيها الحرام كيولي حرام يعني هذا يرد كلاما ذكرته قبله على كتاب تفسير الأحلام ديال ابن سيرين المزعوم لابن سيرين وكيقول بأنه كون فيه أمور غامضة يعني ماشي دليل على أنه ليس ابن سيرين ولا أنه ماشي كتاب صحيح وجاب أدلة على أن القرآن أيضا فيه أمور غامضة يا سبحان الله يقارن كتاب الله بكتاب البشر هذه وحدة ثانيا العلم يعني أنا تكلمت مرة أخرى بواحد الصنعة كتسمى بين هذا ما عنده شيء خبرة بهذا الشيء هذا

ما أديوش عباد الله، الله يهديهم حقيقة. يعني من آذى الناس، هذا حديث صحيح، من آذى الناس في طرقاتهم استحق لعنتهم. هذه غير في الطريق، في الطريق وتأذي شي واحد في الطريق بأي وسيلة من الإذى، إما أنك يعني تفزعوا بسيارتك ولا تفزعوا بالطريقة باش كتسوق السيارة ديالك، يعني راه استحق لعنتهم. اللي دعا عليه الله يستر تجي فيه. أنا شفت واحد خطر واحد السيد سبحان الله العظيم، يعني غادي بواحد السرعة مخيفة وضبل شي ناس في السيارة ديالهم، ضبلهم يعني فزعهم فيها، يعني واحد الصورة تقول لك غادي بطيارة، بحيث أن داك الشيفور مسكين اللي غادي مع دوك المؤمنين معاه تخلعوا ديك الطوبيلة اللي ضبلهم. وواحد بالغضب وما فاق براسو حتى دعا عليه ماشي دعا معاه، زادوا واحد شوية سبحان الله لقاو ضرب الشجرة شي في الطريق ديال بين كناس والرباط. يعني راه فعلا دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. لذلك هذه الأمور بنادم اللي ما كيأمنش بها راه يعني غادي يلقاها بالملموس فعلا. هذا كيتسأل على الناس اللي ما كيرفعوش يديهم بالتأمين على الدعاء، يجوز يقول آمين وما يرفعش يديه إلا بغى، يجوز غير خصو يقول آمين. يعني حقيقة لأنه كيصف كيقول يعني كيبداو يشوفوه هنا وهنا، حقيقة عاود هذيك من قلة الأدب، كتسمى واحد الدعاء قول آمين، زعما أنت شبعان من الدعاء ما خصكش. شيء غريب يعني كيوقع بعض الأحيان، يعني كيوقع عاود التطرف المضاد. يعني كل إنسان معتدل. ما الفرق بين الكسبي والرزقي؟ كلام طويل، لكن الكلام الأولي أنا ما بغيتش نقرأ كل شيء لأن في عنده أسئلة، سؤال ثاني باش ما نطولوا شيء. الكسب هو الخدمة ديالك أنت، والرزق هو ديال الله سبحانه وتعالى، لأن الرزق ينسب إلى الله، إن الله هو الرزاق، لكن الذي يكسبه هو الإنسان. لها ما كسبت وعليكم ما اكتسبتم. يعني الكسب فعل الإنسان والرزق فعل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.